Estrella a la boca maradona. مش معلمين كلهم يتساق بلعب عالكيف وعالمزاج نازل وفي ايدي ارنعك انا اسمع ملك وازعاج علشان حراق اهلا بالخصم اللي ندبني انا جاهز وسلاحي في جنبي افرق مضوتي وانزل نزلتي وفي قلب الشارع فيكوها عقلي طلع الكل هضلمها مش لاقي لعيبة ابعد يا حيلتها من هناك انا لعبي معدي مستواك ما تجيش علشان ما تجيش معاك واقلبها نصيبة من زمان بغلي بفندينا حضروا كم فرقه وجهزوا اتخمى فيكوا هعجزوا اتسلى عليها ازقزوا انا هاخدوا رهينه ده الكل بينزل يكسبها والوحد بطولي انخربها عالكل كبير ناس يا مجدي عرب فراكنها بقدمها انا بدي الهلفوت على وشه واللي انا بلمحه منزل انشه شديد اجزائي علشان اعدائي دبور زن على خراب عشه على موقع مهرجانات.com